اسأل عن أمجادك كنت صلاتك. طويل الثورة هو طريق الوحدة الكبرى كل حياتك. طويل الثورة ياللي بتسأل عن أمجادك كنت صلاتك. طويل الثورة هو طريق الوحدة الكبرى كل حياتك. وما اتحد الشعب العربي تحت رايات المولى في أرضه، هز الدنيا وعلى راياته في ملك الله من طوله وعرضه. يوم ما اتحد الشعب العربي تحت رايات المولى في أرضه، هز الدنيا وعلى راياته في ملك الله من طوله وعرضه. يا جيل الثورة، جيل الثورة ياللي بتسأل عن أمجادك وانتصاراتك. جيل الثورة هو طريق الوحدة الكبرى كل حياتك. جيل الثورة ياللي بتسأل عن أمجادك وانتصاراتك. جيل الثورة هو طريق الوحدة الكبرى كل حياتك. يوم ما اتحد الشعب العربي على ايد بطل صلاح الدين، كان النصر العربي الظافر يوم الوحدة يوم حطين. يوم ما اتحد الشعب العربي على ايد بطل صلاح الدين، كان النصر العربي الظافر يوم الوحدة يوم حطين. جيل الثورة، جيل الثورة ياللي بتسأل عن أمجادك وانتصاراتك. جيل الثورة هو طريق الوحدة الكبرى كل حياتك. جيل الثورة ياللي بتسأل عن أمجادك وانتصاراتك. جيل الثورة هو طريق الوحدة الكبرى كل حياتك. وما اتحد الشعب العربي وناصر مصر على العدوان، أكلت نار الوحدة جيوش الغدر وداست عالطغيان. وما اتحد الشعب العربي وناصر مصر على العدوان، أكلت نار الوحدة جيوش الغدر وداست عالطغيان. يا جيل الثورة، انتصارات عروبتنا بتعلى كل بلادنا ما تكون وحدة. انتصارات عروبتنا هترجع أكبر وأكبر ويا الوحدة. جيل الثورة ياللي بتسأل عن أمجادك وانتصاراتك. جيل الثورة هو طريق الوحدة الكبرى كل حياتك. جيل الثورة ياللي بتسأل عن أمجادك وانتصاراتك. جيل الثورة هو طريق الوحدة الكبرى كل حياتك. جيل الثورة.